بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة 15 من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم وإياكن جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وإياكم كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. ثم أما بعد، كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية وربما توقفنا عند قضية شمول الإسلام وعالميته من حيث الإنسان من جهة جوانبه ومكوناته، وكنا قد تحدثنا قبل ذلك عن شموله من حيث الإنسان من جهة أجناسه، وأنها دعوة من خصائصها أنها شاملة جميع أجناس البشر، أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وعربهم وعجمهم. وتحدثنا في مطلع المحاضرة الماضية عن أنها أيضا شاملة وعالمية للإنسان من جهة جوانبه ومكوناته. نعم، ماذا نقصد بالإنسان من حيث جوانبه ومكوناته؟ القرآن الكريم والسنة النبوية قد أكد في أكثر من موضع أن الإنسان خلق من مكونين اثنين وليس مكون واحد. الله سبحانه وتعالى بيّن في أكثر من موضع أن الإنسان خلق من أمرين، أحدهما قبضه من طينة الأرض، والثاني نفخة من روح الله. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ يقول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله تبارك وتعالى، هذان هما المكونان اللذان منهما يتكون هذا الكائن البشري. وإذا تأملنا فإننا نجد أن كل شيء أو كل واحد من هذين المكونين له طعامه وله شرابه وله غذاؤه وله دواؤه وله أسقامه. وبالتالي الشمولية تقتضي أن أي تشريع ينبغي أن يتناول هذين المكونين كليهما، وأن أي تشريع يركز على مكون ويغفل المكون الآخر فإنه سيصيب هذا الإنسان وهذا الكائن البشري بالخلل، ويصيبه بالتعاسة، ويصيبه بعدم التوازن وعدم الانسجام. ومن هذا المنطلق نجد أن هذا الدين العظيم دين الإسلام من أبرز خصائصه أنه دين عظيم شامل قد اشتمل على جميع جوانب الإنسان من حيث جميع مكوناته في شتى المجالات، سواء من حيث تعاليمه وتشريعاته وعباداته ومعاملاته. الإسلام رسالة للإنسان كله من حيث هو إنسان متكامل، ليست رسالة لعقله فقط دون بقية أجزائه، أو لروحه فقط دون بقية بدنه، وإنما هي تشمل التعاليم والتشريعات والتوجيهات التي تعالج قضايا العقل وقضايا الروح وقضايا البدن. ليس هذا الدين مثل بعض الأديان التي يقسم الإنسان إلى شطرين، إما شطر روحي وهذا الشطر الروحي يوجهه رجال الدين الذين يتحكمون بهذا الإنسان، مثلا كاهن أو قسيس يقود الإنسان من خلال هذا المكون، وربما أمره بأوامر من تلقاء نفسه ونهاه عن نواهي من تلقاء نفسه، وربما حرم عليه كثير من ما تقتضيه فطرته. وأيضا ليس هذا الدين هو دين مادي يحرم الإنسان من جوانب الروح ويجعله يعيش عيشة كبقية البهائم أو كبقية العجماوات أو حتى بقية الماديات من الجمادات. هو دين عظيم لم يجعل هذا الدين العظيم جمع بين الأمرين كليهما، بين الروح والجسد. ولذلك المادية المعاصرة التي ركزت على الجسد فقط دون الروح كانت من أنواع الشقاء، وترتب عليها الكثير من التمزق وكثرة حالات الانتحار وكذلك الأمراض النفسية وكل ذلك نتيجة إهمال الروح، كما أن الدين كانت نتيجته أو التدين التركيز على الدين أيضا دون الدنيا في الجانب الآخر عندهم، وهو جانب أيضا آخر من الخلل، ترتب عليه كبت الغرائز، ترتب عليه العزوف عن متطلبات الجسد، وهذا أيضا بدوره تسبب في الكثير من الكوارث والمصائب والفضائح التي يسمع بها من وقت إلى آخر في بعض رجال الكنيسة ونحوهم، وكل هذا بسبب الصراع الشنيع بين متطلبات الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها وبين هذه التعاليم الكهنوتية التي ركزت على الروح وأغفلت الجسد، وبالتالي حصل هذا التصادم والانفصام. إذا التركيز على الجسد دون الروح يعتبر خلل، والتركيز على الروح دون الجسد أيضا يعتبر خلل. وجاء هذا الدين العظيم دين الإسلام الذي من أخص خصائصه التوازن العظيم بين قضية الروح وقضية الجسد. لو أردنا أن نتناول بشيء من التفصيل والبيان بعض جوانب هذا الشمول في دين الله تبارك وتعالى، مثلا في جانب العقيدة، العقيدة الإسلامية بلا شك ولا أدنى ريب هي عقيدة شاملة، فمن أي جوانب نظرت إليها فهي توصف بالشمول. ذلك أن هذه العقيدة أولا تفسر كل القضايا الكبرى في هذا الوجود، القضايا التي شغلت الفكر الإنساني ولا تزال تشغله وتلح عليه بالسؤال، قضية الإلوهية، قضية الوجود، قضية الإنسان، قضية الكون ومن الذي خلقه وكيف حصل هذا الكون، قضية النبوة وقضية المصير وإلى أين المصير، وهؤلاء الذين يموتون إلى أين سيذهبون، كلها أسرار لا شك أنها تعتلج في ذهن كل كائن بشري، ولذلك في الكائن البشري الإنسان لا شك أنها تشغل هذه القضايا، وإذا لم يجد إجابات واضحة وناضجة وشافية لهذه القضايا فإنهم سيعيشوا في تعاسة. دعونا نضرب مثالا من أمثلة واضحة على هذا الشقاء وهذا التيه الذي يعاني منه بعض الأقوام عندما يحرم التفسير المنطقي والشافي لقضايا الوجود والإنسان والكون والحياة ونحو ذلك. هناك شاعر نصراني يقال له إيلي أبو ماضي، هذا الشاعر من أولئك الناس الذين نشأوا في أسرة أرثوذكسية نصرانية، وكانت تتميز بالتشدد الغالي المصادم للفطرة وسط تلك الطقوس النصرانية المحرفة. ثم بعد ذلك رحل إلى مصر حيث الانفتاح الكبير فيما يتعلق بالجوانب الفكرية والثقافية، وهنا بدأت تختلط لديه الأمور وحصل عنده الكثير من هذا الخلل، عبر عنه وعن حيرته هذه التي حصلت عليه بقصيدة، قصيدة سماها قصيدة الطلاسم، ويقول في هذه القصيدة أبيات كثيرة لكنها تجعل الإنسان يتحقق ويتوثق من هذا التيه الذي يعيشه أولئك الذين لا يجدون الإجابات، ليس عندهم عقيدة واضحة تجيب عليهم أو تجيب لهم على الأسئلة المتعلقة بالله وبالوجود وبالكون والحياة وبالمآل والمعاد. يقول في قصيدته التي تمتلئ بالحيرة، يقول: جئت لا أعرف من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. ثم تزداد به الحيرة، فنجد أنه يلتفت فيحاول أن يخاطب بعض مظاهر الطبيعة مثل البحر، فيقول: قد سألت البحر يوما: هل أنا يا بحر منك؟ هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه عن مني وقالت: لست أدري. والقصيدة مليئة بعبارات: لست أدري لست أدري. هذا التيه وهذا الجهل بهذه الحقائق العظمى لا شك أنها من أعظم المورثات التي تورث الشقاء والتعاسة على العبد. هذا الدين العظيم دين يجيب على كل هذه القضايا الكبرى في الوجود. جانب ثاني من جوانب العقدية التي فعلا تبين عظمة هذا الدين في الجانب العقدي، أن عقيدة الإسلام لا تجزي الإنسان بين آلهة متعددة مثل بعض الديانات الوثنية ونحوها، أو حتى بين إلهين اثنين مثلا إله للخير والنور وإله للشر والظلمة، وهذا كثير موجود في كثير من الديانات كالمجوسية وغيرها. الإسلام يرد كل شيء إلى الله عز وجل، إله واحد سبحانه لا إله إلا هو، الله خالق كل شيء. وقضية الشر أو الشيطان في نظر الإسلام يمثل قوة الشر هو الشيطان، لكنها قوة لا سلطان لها على الإنسان، فضلا عن أن تكون معبودة من المعبودات كما يزعم البعض. هذه قوة ضعيفة، بين القرآن أنها قوة ضعيفة، لا سلطان للشيطان على الإنسان إلا سلطان الوسوسة والإغراء فقط، وهو كيد ضعيف أمام يقين المؤمنين الصادقين. يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن الشيطان نفسه في فيمن خاطبهم وأغواهم: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فعقيدة الإسلام لا تجعل للشر سلطانا وقوة وعظمة وتجعل الإنسان ضعيف وكثير أمام هذه القوة، بل الشيطان ضعيف وقوته ليس هناك له قوة، بل هو ليس له إلا الإغواء وإلا الكيد والوسوسة، وذلك فعل الضعيف الذي يكيد ويوسوس. جانب ثالث أيضا من الجوانب العقدية التي تدل على شمول هذا الدين فيما يتعلق بالمعتقد، أن عقيدة الإسلام لا تعتمد في ثبوتها على الوجدان فقط أو على العقل وحده فقط. فبعض العقائد وبعض الديانات والمذاهب اعتمدت فقط على قضايا الوجدانية والقضايا الروحانية، وهي فلسفات مثل فلسفات الإشراقية وبعض المذاهب الصوفية وبعض المذاهب المسيحية التي تغرق فيما يتعلق بقضية الوجودية، فتلغي جميع الحواس وجميع ما تصل إليه الحواس. تأتي إليه فتقول هذا كأس، يقول لا، هذا ظاهره كأس لكن حقيقته شيء آخر نحن لا نعرفه. طيب كيف أعرفه؟ يقول تعمل طقوس معينة وتحاول أن تعذب الجسد بطريقة معينة، ثم يعني يصبح لديك بعض التجليات، هذه التجليات تبين لك ما هي حقيقة هذا الكأس، ما هي الخزعبلات. هذا إغراق شديد في قضايا الوجدان وقضية إغراق شديد في قضية إلغاء الحواس. وهذا المذهب في غالبه قد أتى نتيجة لمصادمة للمذهب المادي. هناك مذهب مادي آخر لا يؤمن إلا بالعقل وبالحواس، تكلمه عن أي شيء يقولك أحضره لي على الطاولة أو أثبته لي في المعمل وإلا أنا لا أؤمن به، ويزعمون أن هذا هو مقتضى البحث العلمي ومقتضى النظر. يقول بعضهم مثلا عندما تكلمه عن الملائكة يقول أنا لا أؤمن بشيء الملائكة، اجعلني ألمس أو اجعلني أنظر أو اجعلني أسمع أو أقولك لا يوجد. هو هذا المسكين لا يؤمن إلا بحواسه، وحواسه ضعيفة. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان خلق ضعيفة، هذه الحواس محدودة، ومن شدة ضعفها ومحدوديتها لا تستطيع أن تدرك القضايا الكبرى والقضايا العظيمة. مقدار السمع كما يذكر بعض المتخصصين يقول الإنسان لا يستطيع أن يسمع إلا من 800 إلى 18 ألف هرتز، أقل من 800 لا يستطيع أن يسمع. وبالتالي بعض الأصوات الموجودة، أصوات الزلازل، أصوات الأشياء التي بطيئة، مشي النمل ونحو ذلك، هذه كل أشياء لها صوت. يعني عندما أحرك الورقة مثلا بهذه الطريقة وتحدث ترددا بهذه الطريقة، هذا التردد تسمعه بعض الحيوانات التي تسمع أقل من 800 هرتز، لكن أنا كأذن بشرية ضعيفة جدا لا تستطيع أن تدرك هذا. عندما تأتي بمسطرة من هذه المسطرة الشفافة التي لدينا فتضعها على طاولة، على حفة الطاولة، ثم تحركها فإنها تتأرجح وتضطرب. هذا الاضطراب تسمعه بعض الحيوانات، لكن كائن بشري أذنه ضعيفة لا تستطيع أن تسمع. صوت الوطواط أو الخفاش أو له عدة تسميات، هذا صوته أعلى من 18 ألف هرتز، ومن شدة صوته فإنه ضعيف البصر، يعتمد على معرفة ما أمامه وهو طائر يطير، يعرف قضية وجود الجدران أو نحوها بقضية الصوت، يصرخ صرخة عظيمة فيذهب الصوت ويصطدم إذا كان هناك حاجز ويعود إليه وأذنيه كبيرة، وبالتالي يدرك يوجد حاجز أم لا. فإذا كان هناك حاجز انتقل وغير اتجاهه. طيب لماذا أنت أيها الكائن البشري وأنت أخت الكريمة لماذا لا تسمعون الوطواط؟ لماذا لا تسمعون هذه المسطرة التي تتحرك؟ معناته نظمكم ضعيفة، هذه الأشياء ليست موجودة، الوطواط ليس له صوت، كيف يهتدي إذن؟ المسطرة عندما تتحرك كيف تسمعها بقية الحشرات وأنت لا تسمعها؟ هذه الحواس فيما يتعلق بقضية السمع. في قضية البصر، أنت يا أخت الكريمة وأنت أخي الكريم لو التفت يمين ويسارا خارج الغرفة اللي أنتم فيها، هل ترون ما وراء هذه الغرفة؟ ربما لا يبعد عنكم هذا إلا 4 أو 5 أمتار، هل ترون من يمشي خلفها، من يتحرك خلفها؟ لا ترون شيئا. وبالتالي هل هذا مثل هذا البصر الضعيف الكليل ومثل هذا السمع الكليل الضعيف هل يمكن أن يعتمد عليه في معرفة الحقائق الكبرى مثل معرفة الله وملائكته وكتبه وقضايا الغيب فيما يتعلق بالغيب الماضي أو الغيب المستقبل أو حتى الغيب الحاضر؟ يوجد غيب حاضر ما يدريك أخي الكريم، أما بجانبك أحد إخواننا من الجن المسلمين يستمعون، أو أنت أختي الكريمة ربما إحدى الجنيات المسلمات تستمع معك الآن وتستفيد من هذا الأمر، أليس هذا أمرا واردا؟ بلى، كل هذا أمر وارد. طيب لماذا لا ننظر إليهم؟ ألا يوجد ملائكة؟ يقول الله تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ذكرنا في محاضرة ماضية أن مقاتل مجاهد بعض أهل العلم ذكروا أنه ما من أحد من عباد الله إلا وقد سخر الله له 8 أملاك، 4 بالليل و4 في النهار، 1 من قدامه 1 من خلفه 1 عن يمينه 1 عن شماله. تلفتوا هل ترونهم؟ لا ترونهم. هل معنى هذا من غير موجودين؟ كلا، ولكن نظركم ضعيف وحواسكم ضعيفة. فأصحاب المذهب المادي هؤلاء المساكين أرادوا أن يخضعوا كل الموجودات إلى هذه الحواس الضعيفة، هذا خطأ عقلي منطقي وحتى منهجي وبحثي. إذا أردت أن تدرك الأشياء فأدركها بما يتناسب مع عظمتها وجلالها. أنت الآن هذا الكون القريب فقط، قضايا المجرات وهذا السماء الدنيا فقط ما فيها من نجوم ومجرات لم نستطع أن نحصيها، فكيف بالسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة التي ندرك وجودها يقينا وندرك أن فيها موجودات؟ كلها حقائق عظيمة جدا، وهذه الحقائق لا يمكن أن نجيب عليها إلا عقيدة التوحيد وعقيدة الإسلام، هذه العقيدة الشافية. فأقول إن هناك عقائد تخبطت وفلسفات تخبطت فيما يتعلق بقضية الاعتماد عليها أو في قضية كيفية الوصول إلى المعرفة. منها من اعتمدت على قضية الوجدان فقالت لابد أنك تعمل شيء من الرياضات القاسية على البدن حتى يصبح لديك تجليات حتى تستطيع أن تعرف ما وراء الحواس، وبالتالي قالوا أن كل ما تراه هنا الحواس هذه لا يعتمد عليها أبدا، حواس ضعيفة تماما وإلى آخره، وهذا أيضا فيه مجازفة وفيه شيء من المبالغة. الحواس لها حدودها وبالتالي هي تدرك ما أتاح الله سبحانه وتعالى وفق إمكانياتها، فإلغاءها تماما أيضا هذا خطأ. وهناك مذهب آخر وهو مذهب العقلانيين والماديين الذين قالوا لا نستطيع أن نثبت شيء إلا بهذه الحواس، وما لم تعرف الحواس وهي الميزان في كل شيء أيضا هذا خلل شديد. يقول الله سبحانه وتعالى لافتا إلى قضية الجمع بين قضية العقل والروح، بين قضية الوجدان والحواس، يقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات مثل هذه الآية تربط بين قضية التفكر والعقل وبين قضية الخضوع والانكسار لله عز وجل وإدراك عظمته سبحانه وتعالى. جانب ثاني أيضا من جوانب الشمول في هذا الدين العظيم وهو شموله في جانب العبادة، تحدثنا عن جانب شموله في جانب العقيدة وذكرنا الجوانب فيما يتعلق بقضية تفسير القضايا الكبرى وأن هذه العقيدة لا تجزئ الإنسان إلى عدة آلهة وإنما هو إله واحد، وأيضا أنها لا تعتمد في ثبوتها على العقل فقط أو الوجدانيات فقط وإنما هي تجعل للعقل والحواس مجالها الذي هو بإمكانها وفق طاقاتها وتضيف إليه ما يتعلق بقضايا الوجدان لإدراك ما وراء ذلك. ما يتعلق بقضية شمول الإنسان في جانب العقيدة هذا أمر عظيم جدا وجليل. نجد أن فيما يتعلق بقضية العبادات نجد أن هذا الدين دين شامل فيما يتعلق في عبادات الإنسان من جانبين. أولا أن هذا الإنسان ككائن بشري تجد أن العبادة قد شملت كل جزء من أجزائه، عينه لها عبادة، لسانه لها عبادة، له عبادة، أذناه لها عبادة، اليدين لها عبادة، القلب له عبادة، والعقل له عبادة، وبقية الجسد له عبادة. فستجد أن هناك وظائف وعبادات لكل جزء من أجزاء الإنسان، هذا جانب. ومن جوانب الشمول أيضا أن مفهوم العبادة في الإسلام تشمل جميع الأنشطة التي يقوم بها الإنسان في كافة أحواله، نومه عبادة ويقظته عبادة، عمله ووظيفته عبادة، وكذلك إنفاقه على إبنائه عبادة إذا احتسب الأجر في ذلك كله. دعونا نفصل قليلا في هذا الجانب. الجانب الأول عندما نقول أن العبادة في الإسلام تستوعب الكائن البشري كله، عبادة تكون تارة باللسان كالذكر وكالدعاء وكتلاوة القرآن، وتارة تكون هذه العبادة بالبدن كالصيام وكالجهاد، وأحيانا تكون بالقلب تعظيم الله ومحبة الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء الله عز وجل والرغبة إليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا تكون بالعقل، عبادة بالعقل، أن تتأمل وتتدبر وتتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى المنظورة وهي المخلوقات، السماء والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه كلها آيات منظورة، هي آية معجزات، معجزات الله عز وجل ولكنها منظورة ترى بالعين. وكذلك أيضا تفكر في آيات الله المتلوة وهي كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى بتدبره والتفكر فيه في أكثر موضع من مواضع كتابه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا فيما يتعلق بقضية شمول العبادة فيما يتعلق بمكونات الكائن البشري. ثم أيضا العبادة الجانب الثاني أنها تشمل الإنسان من حيث جميع أحواله. العبادة ليست قاصرة في المسجد وفي وقت الفريضة فحسب، وإنما تتسع لتكون الحياة كلها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل حياة الإنسان تعتبر عبادة إذا توفرت فيها النية الصالحة. لا تقتصر إذن العبادة في الإسلام فيما يتعلق بالكائن البشري على الشعائر التعبدية المعروفة من صلاة وزكاة وصيام وحج، بل ربما تشمل كل حركة وكل عمل صالح إذا اقترن بالنية الصالحة يصبح عبادة، حتى الأكل وحتى الشرب وحتى النوم وحتى العمل الوظيفي وحتى العلاقات الاجتماعية وحتى الاستمتاع بالمباحات. ودعوني أتأمل بعض النصوص الواردة في هذا الجانب التي تؤكد أن العلاقات الاجتماعية وحسن الخلق وأن الإنفاق على الأهل والاستمتاع بالأهل وجميع أنواع المباحات ممكن تنقلب إلى عبادات بالنية الصالحة. يقول حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. تجد أن غير المسلمين ممن ضرعوا فيما يتعلق بقضية المهارات الذاتية و مهارات التواصل مع الناس ومهارات الاتصال، تجد أنهم يؤكدون على قضية أهمية الكلمة الطيبة ويعدونها أمرا اجتماعيا وأمرا يساعد على التسويق. أما عندنا في الإسلام هذا الأمر الاجتماعي الذي يساعد على كثير من المنافع في الدنيا هو في حقيقة أيضا عبادة يأمر بها هذا الدين ويحتسب الأجر، العامل يحتسب الأجر فيها على الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن والنبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم النوم جزء من الليل، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصيام في بعض أيام السنة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء والاستمتاع بالولد ومعاشرة الأهل كلها سماها سنة من سننه، ومعنى ذلك أنه يحتسب بها الأجر على الله سبحانه وتعالى. وكذلك معاذ رضي الله تعالى عنه وهو من أبرع تلاميذ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما كان يتذاكر العبادة مع أبي موسى عندما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وكانوا يتذاكرون في عبادتهم وكيفية قراءتهم للقرآن، تكلموا عن مثل هذا الجانب كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والحديث بقية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.